أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن حبيب أبي ثابت عن عبد خير الهمداني قال: سمعت عليا رضي الله عنه يقول على المنبر: ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم؟ قال: فذكر أبا بكر رضي الله عنه، ثم قال: ألا أخبركم بالثاني؟ فذكر عمر رضي الله عنه، ثم قال: لو شئت لأنبأتكم بالثالث. قال وسكت، فرأينا أنه يعني نفسه، فقلت: أنت سمعته يقول هذا؟ قال: نعم ورب الكعبة وإلا صمت. وعن الشعبي قال: حدثني أبو لحيفة الذي كان علي رضي الله عنه يسميه وهب الخير، قال: علي يا أبا لحيفة، ألا أخبرك بأفضل هذه الأمة بعد نبيها؟ قال: قلت: بلى، ولم أكن أرى أن أحدا أفضل منه. قال: أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، وبعد أبي بكر عمر، وبعدهما آخر ثالث ولم يسمى. وعن وهب السوائي قال: خطبنا علي رضي الله عنه فقال: من خير هذه الأمة بعد نبيها؟ فقلت: أنت يا أمير المؤمنين. قال: لا، خير هذه بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر رضي الله عنهما، وما نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر رضي الله عنه. وعن علي رضي الله عنه قال: سبق النبي صلى الله عليه وسلم وصلى أبو بكر وثلث عمر، ثم خبطتنا أو أصابتنا فتنة، يعفو الله عمن يشاء. هذه أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله، وفيها ذكر من خير الناس بعد النبي صلى الله وسلامه عليه. وهنا لا نحتاج أننا نسأل أحدا بعد ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، بل بعد ما ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى أبا بكر الصديق ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، الذي أنفق ورضي عن الله سبحانه تبارك وتعالى، فرضي الله عز وجل عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبره: لو وزن إيمان الأمة ليس فيها النبي صلى الله عليه وسلم بإيمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لرجح إيمان أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. وأخبر أنه صاحبه في الدنيا، وأنه يدخل الجنة وينادى من جميع أبواب الجنة رضي الله تبارك وتعالى عنه، فله أعظم الفضل بعد النبي صلى الله وسلامه عليه. فهنا يأتي عن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه مثل هذا المعنى، يذكر أن أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق. وهذا رد على الشيعة الذين يقولون: بل علي هو أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فعلي نفسه رضي الله عنه الذي يذكر ذلك، أن أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق، وبعده عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهنا أحاديث عن علي، وهذا لا يقول علي من عند نفسه، ولكن سمع من النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى، تفضيل الناس بعضهم على بعض، تفضيل عند الله عز وجل. وربنا يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. وربنا سبحانه تبارك وتعالى يذكر المؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، والمؤمن يتواضع، فالمؤمن لا يفضل نفسه على غيره، وحين يذكر التفضيل لا يكون إلا بنص من النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فهنا علي رضي الله عنه يقول في جملة من الأحاديث كثيرة، وبعضها موجود في الصحيحين في البخاري ومسلم، فيقول رضي الله عنه: ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم؟ فذكر أبا بكر، ثم قال: ألا أخبركم بالثاني؟ فذكر عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فإن هذا الذي يذكر عليه من هؤلاء الشيعة الذين يشتمون أبا بكر رضي الله عنه، ويزعمون أنهم متبعون لعلي رضي الله تبارك وتعالى عنه، يشتمون أبا بكر ويشتمون عمر رضي الله عنه، وهذا علي يفضل الاثنين على نفسه وعلى غيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولو شئت لأنبأتكم بالثالث. قال وسكت، فرأينا أنه يعني نفسه، يعني أنه هو مرتبة بعد أبي بكر وبعد عمر. وإن كان في بعض الروايات في الصحيحين أن ابنه سأله سأل علي من الثالث، قال وخشيت، يعني لما ذكر من أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر، قال أبو بكر، قال ثم من؟ قال عمر. ابنه يقول وظننت أنه يقول أنا، هو كان يظن أنه يقول علي بن أبي طالب أنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل أنا، ولكن ذكر الفضل لأصحابه بما عرف من النبي صلى الله عليه وسلم. أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، بعدهم عمر رضي الله عنه. قال ابنه وخشيت أن يذكر غيره، فقلت ثم أنت؟ قال إنما أنا رجل من الناس. إن شوفوا التواضع وشوفوا الأدب من علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. ابنه خشية انه طب مين الثالث يذكر غيره، طب مين الرابع يذكر غيره، فهو بادر قال ثم انت، يعني بعد ابو بكر وعمر، قال انما ابوك رجل من الناس، انا واحد من الناس. وهو يتواضع ويقول في الاسد اللي بعد ذلك يقول سبق النبي صلى الله عليه وسلم وصلى ابو بكر رضي الله عنه وثلث عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه ثم خبطتنا او اصابتنا فتنه. سبق النبي صلى الله عليه وسلم السابق، وهنا كانه يعني في كلمه سبق وصلى، صلى بمعنى التاني يعني التالي، هذا ماخوذ في سباق الخيل، يقول هذا المجلي الاولاني، المجلي الاول السابق، المصلي الثالث، ثاني واحد هذا الخيل المصلي الثالث يذكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال عمر وصلى أبو بكر، يعني الثاني بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، الثالث بعد أبي بكر عمر رضي الله عنه. قال ثم خبطتنا وأصابتنا فتنة، يعفو الله عمن يشاء، يعني ما حدث من مقتل عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال يعفو الله عمن يشاء. والأمة اتفقوا على ذلك أن أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، بعده عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. وإن كانوا اختلفوا من الثالث، هل الثالث عثمان ولا الثالث علي، والأمر سهل وبسيط، أيهما كان، كلاهما تزوج من ابنة النبي صلى الله عليه وسلم وكلاهما له فضل، ولكن ذكروا أن بعض الإشارات تفيد أن عثمان مقدم على علي رضي الله عنه، وهذا الذي عليه أهل السنة في ذلك، أن عثمان التفضيل بينهم كما جاء في خلافتهم هذا الأول وهذا الثاني، والأمة أجمعت على عثمان قبل علي رضي الله عنه في أنه يتولى الخلافة، ولم يكن يجمعون إلا على الأفضل، فعلى ذلك على هذا الترتيب أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ورابع أربعة، وهم من العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، أو أول العشرة المبشرين بالجنة، هذا فضل عظيم لهم جميعهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم. أيضا جاء في حديث لعون ابن أبي جحيفة قال كان أبي من شرط علي رضي الله عنه وكان تحت المنبر، فحدثني أبي أنه صاعد المنبر يعني علي رضي الله عنه فحمد الله تعالى وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وقال خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر والثاني عمر، وقال يجعل الله تبارك وتعالى الخير حيث أحب، فهذا من العدل علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. وإن كان من حوله البعض بالغوا في حب علي جدا لغاية ما كفروا بالله والعياذ بالله بسبب شدة حبهم، فقالوا إله، فقالوا إله، فما كان من علي إلا أن حرف هؤلاء الذين زعموا أن عليا إله رضي الله تبارك وتعالى عنه، وجد أمرا فظيعا وناس يبالغون في المحبة لغاية ما يكون عنه ذلك، هؤلاء لا يستحقون إلا القتل، كفروا بالله عز وجل، فحرقهم علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. وناس آخرون زعموا أنه أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم فكذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث زعموها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفضل عليا على غيره من الأمة، وسيأتي أحاديث في فضل علي، ولكن ما جاء في فضل أبي بكر وعمر يفيد أنهما أفضل من علي رضي الله عنه، وفي كل خير، في الجميع خير رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. أيضا جاء عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى المسجد فيه المهاجرون والأنصار وما منهم أحد يرفع رأسه من حبوته إلا أبو بكر وعمر فيتبسم إليهما ويتبسمان إليه. هنا في جموع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا غاية في الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم وغاية في الحياة، فإذا دخل عليهم صلى الله عليه وسلم يظلون جالسين كما هم، يعني ما كانش يدخل المسجد ويحكوا كلهم أيمن ليسلموا عليها، وكان يضيقه ذلك صلى الله عليه وسلم أن يقوم الناس له وهو نفسه يعلم الناس، ما تعولوش نفسكم تقوموا لأحد. قال من سره أن يتمثل له الناس قيامة فليتبوأ مقعده من النار، كانش يحب أن حد يقوم له عشان يسلم عليه صلوات الله وسلامه عليه. وإن كانوا قد يفعلون ذلك، وقد يفعل هو صلى الله عليه وسلم إذا جاءت إليه ابنته صلى الله عليه وسلم قام إليها وقبلها وأجلسها بجواره، هذا يصنع أحيانا، لكن إن تكون العادة على ذلك لهذا فعل فارس والروم مع ملوكهم، ليس من فعل المسلمين أنه يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يدخل المسجد يؤمل كل الناس، لكن غاية إن الناس يجلسون غاية في الأدب والاحترام للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى من أدبهم ما كانوا يرفعون وجوههم إليه أدبا معه وحياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أبا بكر وعمر إن لهم مزيد فضيلة عند النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم عنده، فكان أبو بكر وعمر فقط يرفعان وجوههم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ينظران إليه يتبسمان له فيتبسم لهما محبة ورضا صلوات الله وسلامه عليه. يقول جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند امرأة من الأنصار صنعت له طعام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، معزوم النبي صلى الله عليه وسلم عند امرأة من الأنصار صنعت له طعاما، ودعت النبي صلى الله عليه وسلم فجلس يأكل، وقال يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، وهنا هو لا يعرف الغيب عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا وحي من الله إنه الآن الرجل داخل عليه هذا من أهل الجنة، فيبشره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. الذي دخل كان أبو بكر رضي الله عنه، فدخل أبو بكر فهنيناه، يعني الجالسون مع النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هنيئا لك أن أنت من أهل الجنة بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم بوحي الله عز وجل. ثم قال يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعني يذكر ذلك، فدخل عمر رضي الله عنه قال فهنيناه بذلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يدخل رأسه تحت الودي فيقول اللهم إن شئت جعلته علي. يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم ما هوش عارف، هو الوحي بيجي إليه بيقول حيجي لك دلوقتي واحد هو من أهل الجنة بشروا بذلك، فكان أبو بكر، الثاني كان عمر، الثالث النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرفش من الثالث، ولكنه تمنى أن يكون علي رضي الله عنه، فأدخل رأسه تحت الودي يعني أشجار صغيرة يبص من خلالها يشوف وجهه، قال اللهم إن شئت جعلته علي، فدخل فعلا كان علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، فدخل قال فهنيناه يعني بذلك. أيضا عن أبي حازم قال جاء رجل إلى علي بن حسين، علي بن حسين زين العابدين، حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال الرجل يسأل علي بن الحسين ما كان منزلة أبي بكر وعمر عند النبي صلى الله عليه وسلم، منزلتهما إيه عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال منزلتهما الساعة، منزلتهما من النبي صلى الله عليه وسلم، هم موجودين في الساعة، فين هم الآن مع النبي صلى الله عليه وسلم في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا وراءه وهذا وراءه، منزلتهما قربهما من النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلتهما الآن، كل الناس في البقية بعيدين وهؤلاء جنب النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم عليه. أيضا من الأحاديث ما جاء عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وهذا إشارة إلى أن أبا بكر يكون بعد النبي صلى الله عليه وسلم وعمر يكون بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول اقتدوا بأبي بكر وعمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. أيضا ما جاء عنه قال أبو هريرة رضي الله عنه صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أقبل علينا بوجهه فقال بينما رجل يسوق بقرة إذ ركبها فضربها فقالت إنا لم نخلق لهذا إنما خلقنا للحراثة، فقال الناس سبحان الله بقرة تتكلم، فقال إن إني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر، أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم وما هما ثم، يعني بيذكر النبي صلى الله عليه وسلم أشياء من الأحداث اللي ستكون عند قيام الساعة أو أن كانت قبل ذلك، فيخبر بيقول رجل راكب على بقرة والبقرة التفت آياتها، مش مخلوقين لكده، مش للركوب، احنا مخلوقين للحرس، فالصحابة تعجبوا، بقرة تتكلم تعجبوا، حق لهم أن يتعجبوا، ما شافوش هذا الشيء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، هذا وحي من الله عز وجل يخبره إن شيء كان، فيقول إني أؤمن بذلك، ربنا أخبرني فأنا أؤمن بذلك، وأبو بكر وعمر، يعني لو أنتم مصدقتوش وأبو بكر مش في الناس ولا عمر في الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم ثقة في أبو بكر وعمر، لو أبو بكر وعمر موجودين مش هيقولوا سبحان الله بقرة تتكلم، ولكن هيؤمنون ويصدقون بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عليه. قال وبينما رجل في غنمه إذ عدا عليها الذئب فأخذ شاة منها فطلبه فأدركه فاستنقذها منه فقال يا هذا استنقذتها مني، فمن لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري؟ قال الناس سبحان الله، ذئب يتكلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر وما هما ثم. هذه قصة أخرى، يقول ذئب عدا على غنم فأخذ خطف منها غنم وهرب بها، فإذا بالراعي يجد وراء الذئب ويستنقذ الغنم من الذئب، فالذئب يجلس على ذيله ويبص للراجل يقول استنقذتها مني الآن، من يستنقذها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري؟ يوم السبع، المعنى هنا من أحداث الساعة ما يجعل الناس يذهلون عن أنعامهم عن أغنامهم عن مواشيهم، كل إنسان في حال، فإذا بالمواشي والأغنام ملهاش راعي، السبع الذي يتحكم فيهم، الذئب هو الذي يرعاهم وهو الذي يأخذ منها ما يشاء. يقول طيب لما يحصل أحداث الساعة بقى مين هيكون هتقدر أنت تستنقذها مني؟ وهنا الغرض بيان قيام الساعة والأهوال التي تكون بين لي الساعة، وإنه ذئب يتكلم، تكلم الذئب، فالصحابة قالوا سبحان الله ذئب يتكلم ما شافوش ولا سمعوا أبدا. قال فإني أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر، لا أبو بكر موجود ولا عمر موجود، ولكن ثقة النبي صلى الله عليه وسلم في أبي بكر وعمر في قوة إيمانهما أنهما لا يتعجبان مما يقوله بل يؤمنان ويصدقان رضوان الله تبارك وتعالى عليهما. أيضا من الأحاديث التي جاءت عن علي رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فقال: يا علي، هذان سيدا كهول أهل الجنة وشبابها عدا النبيين والمرسلين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلي وعلي يحدث بذلك: هؤلاء سيدا كهول أهل الجنة. وعمر الإنسان نقول هذا صبي حين يكون صغيرا، لما يبلغ نقول هذا شاب هذا فتى، لما يكبر شوية عن سن الشباب نقول اكتهل دخل في الثلاثين من عمره أو جاوز ذلك إلى الأربعين نقول صار شيخا، إذا جاوز الأربعين دخل في الخمسين صار شيخا. فهنا بيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة، وإن كان في الجنة ما فيش لا شيوخ ولا كهول ولا أطفال صغار من الناس اللي يكونون على حالهم الآن، مش هيرجع صبيا، ولكن الكل في سن واحدة سن 33 سنة، فما كان من أطفال فهم مخلدون مبقون على سن الطفولية. لكن هنا كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد إن إذا قورن هؤلاء بكل كهول هذه الأمة، هؤلاء سادة كهول الأمة ما عدا الأنبياء والمرسلين، أنبياء والمرسلون أرفع الناس درجة، يليهم هذان أبو بكر وعمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، لهم سيادة في الجنة، والجنة فيها سادة أهل الجنة من الرجال ومن النساء، وفيها ملوك أهل الجنة وفيها غير ذلك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن فضل أبي بكر وعمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. أيضا جاء عن علي رضي الله عنه أنه قام على المنبر فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر رضي الله عنه فعمل بعمله وسار بسيرته حتى قبضه الله عز وجل. هنا الشهادة من علي رضي الله عنه يشهد لأبي بكر أنه سار على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبضه الله عز وجل. قال: ثم استخلف عمر رضي الله عنه على ذلك فعمل بعملهما، يعني بعمل النبي صلى الله عليه وسلم وبعمل أبي بكر رضي الله عنه، فقال حتى قبضه الله عز وجل على ذلك. وهذه شهادة من علي رضي الله عنه تضحد ما يقوله الشيعة ويفتريه بعضهم على أبي بكر وعلى عمر من أكاذيب، وعلى ما يقولون من أن الأحق منهما هو علي بن أبي طالب، وعلي يذكر أنهما كان على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى خطى النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبضهما الله سبحانه وتبارك وتعالى. من الأحاديث أيضا حديث فيه البشارة لهؤلاء بالجنة، حديث نافع بن عبد الحارث قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل حائطا فقال: أمسك علي الباب، فجاء حتى جلس على القف، يعني دخل بستانا، بستان في بئر، كأنه داخل يروح عن نفسه صلى الله عليه وسلم، ولذلك احتاج أنه مش عايز حد يجي إليه. وهذا لا يعارض مدى أنه المرأة اللي وجدها تبكي على قبر ابنها وقال اتق الله واصبري، ف فذكر في الحديث قال وذهبت إلى بيته وما كان على بيته بوابون صلوات الله وسلامه عليه، ما وجدت بوابين على بيته. هذا الغالب من حاله، إنه مش ما فيش بوابين على بيته، ولكن أحيانا يحتاج إنه يستريح من الناس، إنه مش عايز حد يدخل عليه، فيأتي واحد من أصحابه يقول أقم في هذا المكان ولا تدخل عليه أحدا إلا بإذني. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم على بئر ودل رجليه، كان الجو حر شديد وهو تعبان يريد أنه يتروح شيئا، فجلس على البئر ودل رجليه في البئر صلوات الله وسلامه عليه. ثم ضرب الباب فقلت من هذا؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائذن له وبشره بالجنة. هنا بشارة لأبي بكر رضي الله على لسان النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه بأنه من أهل الجنة. قال فدخل وجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على القفر ودل رجليه في البئر. ثم ضرب الباب فقلت من هذا؟ فقال عمر. فقلت يا رسول الله هذا عمر. قال أذن له وبشره بالجنة. قال فأذنت له وبشرته بالجنة. فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على القفر ودل رجليه في البئر. ثم ضرب الباب فقلت من هذا؟ قال عثمان. فقلت يا رسول الله هذا عثمان. فقال أذن له وبشره بالجنة معها بلاء معها بلاء. كأن هنا أبو بكر الصديق قال في الجنة، عمر بن الخطاب في الجنة، كذلك عثمان ثالثهما رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولكن أخبره أن في بلاء حتبتلى ابتلاء شديدا رضي الله عنه، فكان البلاء وكان مقتله رضي الله تبارك وتعالى عنه كما سيأتي في سيرته رضي الله تبارك وتعالى عنه. فدخل وقال يستعين بالله، قال الله المستعان، يعني على هذا البلاء كما قال يعقوب الله المستعان على ما تصفون، كذلك قال عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. جاء مثل هذا عن أبي موسى الأشعري، كأنه هذا تكرر بشارة النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال أبو موسى كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم حسبته قال في حائط، حائط معنى بستان يعني، فجاء رجل فسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فأذن له وبشره بالجنة. فذهبت فإذا هو أبو بكر فقلت ادخل وأبشر بالجنة. أبو موسى الأشعري بيذكر هذا الحديث موجود في صحيح البخاري، قال جئت أنا وأخي، فذهب أخي ليتوضأ، وقلت لأكونن بواب النبي صلى الله عليه وسلم اليوم، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا البستان فاشتغل بواب النهاردة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال أنا بوابك اليوم، أنا هنا بواب اليوم لك. فجاء أبو بكر يستأذن، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أذن له وبشره بالجنة. فهو بيقول إن يريد الله بفلان خيرا يأتي، يعني هو كان يتمنى أن أخوه يجي عشان برضه يبقى أخوه له بشارة في الجنة، أخوه يتوضى وحيلحقه، ما جاش أخوه، إنما جاء من أراد الله سبحانه وتبارك وتعالى. فجاء أبو بكر، ثم جاء عمر رضي الله عنه فقال أدخله وبشره بالجنة، فقال له أدخل وأبشر بالجنة. فما زال يحمد الله عز وجل حتى جلس. ثم جاء آخر فسلم فقال اذهب فأذن له وبشره بالجنة على بلوى شديدة، فكان هذا عثمان رضي الله عنه، فدعا يقول اللهم صبرا حتى جلس رضي الله تبارك وتعالى عنه. جملة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم الجنة، فكان لهم الأجر العظيم. يقول بريدة رضي الله تبارك وتعالى عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا على حراء ومعه أبو بكر وعمر وعثمان الثلاثة الخلفاء من بعده، فتحرك الجبل، جبل أحد اتهز وعليه النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه من فرحة الجبل إن فوق هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر اتهز. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول جبل أحد جبل يحبنا ونحبه، جبل يحبنا ونحب الجبل، فاهتز الجبل وعليه النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يضرب رجليه عليه يقول أثبت أحد أثبت أحد أثبت، يعني لا داعي لذلك، أثبت أحد، فإنه ليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد، عليه نبي أو صديق أو شهيد. أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهذا نبينا صلوات الله وسلامه عليه، قال أو شهيد، فكان عثمان وعمر الشهداء رضي الله تبارك وتعالى عن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عمر كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون، أبو بكر وعمر وعثمان ثم نسكت. عبد الله بن عمر يقول كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم موجود والصحابة موجودون كنا نعد نقول أفضل الناس أبو بكر وعمر وعثمان ثم نسكت ما نذكرش بعد ذلك، وكنا نعلم يقينا أن بعدهم علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهؤلاء الأربعة من أفضل خلق الله، بل هم أفضل خلق الله بعد الأنبياء والمرسلين. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.